بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قصص الأنبياء مقيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المجموعة الثانية، الشريط العشرون، موسى والخضر عليهما السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في قصص الأنبياء، وهذا هو لقاؤنا الخامس في قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا السلام. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. والكلام عن لقاء موسى عليه السلام بالخضر عليه السلام، والله الذي لا إله إلا هو، يستغرق 10 دروس. لو فصلنا فيه في 10 دروس لا نكون قد كررنا وأعدنا، بل لو بسطنا المقال في هذا الموضوع لربما زدنا على 10 دروس. موسى عليه السلام والخضر، الله أسأل أن يوفقني في هذه الليلة على أن أأتي على هذا اللقاء وأستخرج منه قدر الطاقة العبر والعظات، وأجيب قدر الطاقة عن التساؤلات. اللهم آمين. قصة سيدنا موسى مع الخضر جاءت في سورة الكهف فقط، والسنة فصلت فيها في صحيح البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. القصة فصلت فيها السنة، غير أن هذه القصة فيها مبهمات ليس لي ولا لك ولا لأي أحد أن يضع أنفه فيها. مبهمات لو كان في ذكرها فائدة لذكرها الله عز وجل أو لذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. من المبهمات في قصة موسى والخضر عليهما السلام الوقت الذي جرت فيه القصة، الزمن في حياة موسى، نعم متى، أوقت أن كان في مصر أم بعد أن خرج في مصر وأصبح في التيه في سيناء؟ متى؟ الله أعلم. موقع مجمع البحرين أين هو؟ الله أعلم. يقولون طنجة، دمياط، يا أخي الله أعلم، الله أعلم. مكان الصخرة التي آوى إليها موسى عليه السلام مع فتاة، واسم تلك البقعة التي فيها الصخرة، وعين الماء التي شرب منها هناك فين؟ الله أعلم. المكان الذي وجد يعني موسى وفتاة فيه الخضر أين هو؟ العلم لله. المكان الذي ركب فيه موسى عليه السلام مع الخضر السفينة، ركبوا منين وراحوا فين؟ الله أعلم. أسماء المساكين أصحاب السفينة، الله بها أعلم. اسم الغلام الذي قتله الخضر، اسم أبوه، اسم أم الغلام، الله أعلم. اسم القرية البخيلة اللئيمة التي أبت أن تطعم نبيين كريمين، ما اسمها؟ الله أعلم. مبهمات كثيرة. اسم الملك الظالم الذي يأخذ كل سفينة غصبا، اسمه ايه؟ الله أعلم. الغلامين اليتيمين اسمهم ايه؟ الله أعلم. الكلام كثير، المبهمات في هذه القصة كثيرة. الخضر أبوه اسمه ايه؟ نسبه ايه؟ اتولد فين؟ كان بيعمل ايه قبل ما سيدنا موسى يلتقي به؟ أين مات؟ ماذا كان بعدما فارق موسى؟ كل هذه أسئلة لا جواب عندي عليها ولا عند أي من عنده ذرة علم إلا بجواب واحد، اللي هو إيه؟ الله أعلم. لو كان في ذكرها فائدة لذكرها الله عز وجل. طيب، الخضر عليه السلام لماذا سمي بهذا الاسم؟ قلنا أن الأصل في الأسماء أنها لا تعلل، مش كده؟ لكن لو أن الله هو الذي سمى، نبحث عن العلة. سيدنا يحيى ابن سيدنا زكريا، من الذي سماه بهذا الاسم؟ الله. نبحث ونفتش عن العلة. يحيى لأنه نبي يحيي ربنا به موات القلوب، يحيى لأن الله أحيا به عقر أمة فقد كانت عاقر عقيمة، يحيى لأنه سيموت شهيدا وربنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، مش كده؟ طب الخضر، اسم الخضر ليه؟ هناك علة. روى البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الأنبياء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته خضراء. سبحان الله، جلس على فروة فقام فاخضرت. فروة بقى يعني الفروة هنا يعني الحشائش اليابسة، حشيش يابس أصفر. جلس عليه فقام فاخضر. وهذه معجزة من معجزات الخضر لمن قال أنه نبي، أو كرامة من كراماته لمن قال عنه أنه ولي، مش كده؟ ولذلك مجاهد يقول إيه: والله ما سجد الخضر على أرض ورفع رأسه إلا اخضر ما حوله. صلته على رسول الله. آدي سؤال: لماذا سمي الخضر بهذا الاسم؟ لأنه جلس على فروة حشيشة يابسة أو أرض جدباء بيضاء فقام فاخضرت. سؤال كمان: هل الخضر ولي أم نبي؟ ولي أم نبي؟ الصوفية يتمسكون بأن الخضر ولي، ونحى نحوهم بعض العلماء، لكن جمهور العلماء من المفسرين والأصوليين والمحدثين والمؤرخين يقولون بنبوة الخضر، والحقيقة ليس تحت أيديهم دليل صريح. ما فيش حديث صحيح النبي قال فيه الخضر نبي، ما فيش، ولا آية أفصحت عن هذا، لكنهم اجتهدوا في أدلة باهرات ناصعات تثبت أن الخضر نبي. لازم يكون عندنا إنصاف، مفيش حديث صحيح، إنما هي اجتهادات بنوها على بعض آيات سورة الكهف التي فصلت في لقاء النبيين الكريمين موسى والخضر عليهما السلام. الأدلة على نبوة الخضر عليه السلام إيه؟ قالوا: واحد، قول الله عز وجل: فوجد يعني موسى وفتاه عليهما السلام، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. قالوا: هذه الرحمة التي من عند الله هي رحمة النبوة، وهي التي أكد عليها الخضر عليه السلام بعدما برر الأفعال الثلاثة التي استنكرها موسى عليه السلام منه. قال له في الآخر: رحمة من ربك، مش كده؟ رحمة من ربك. إيه كمان؟ قالوا: قول الله عز وجل: وعلمناه من لدنا علما. الله أطلعه على بعض الأمور الخفية كمستقبل الغلام الذي لو ترك سيكفر، والغيب لا يطلع عليه إلا الله، ولا يطلع عليه على بعضه ربنا إلا بعض الرسل والأنبياء، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى منه رسول. ثلاثة، قالوا: استسلام سيدنا موسى للخضر وتذلله في طلب العلم من الخضر، يقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ استسلام سيدنا موسى للخضر دلالة على أن الخضر نبي يستسلم لي، يا مش خايف من اللي هتعلمه منه لأنه معصوم، لو أخطأ سيستدرك عليه الوحي، نبي. صلوا على رسول الله. أربعة، إقدام الخضر على قتل الغلام دليل على نبوته، لأنه قتل نفسا بغير حق ولو لم يكن نبي، فبما عرف أن الغلام سيكفر مستقبلا. ثم تعليل الخضر في قتل الغلام لسيدنا موسى بأنه قتله لكفره، من الذي أمره بقتله؟ إنه الله. يقول له: وما فعلته عن إيه؟ عن أمري. كل اللي انت شفته ده ما عملتوش باجتهادي، بعلمي، بذكائي، مش بمزاجي. وما فعلته عن أمري، أمال عن أمر مين؟ عن أمر الله. وهذا الأمر لا يكون إلا بوحي، مش كده؟ أمر الله لا يكون للخضر إلا بوحي. وبعدين عتب الله على موسى عندما قال أنا أعلم الناس، فقال إن عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، فالخضر أعلم من موسى عليه السلام في بعض المسائل، ولا يمكن أن يكون ولي أعلم من نبي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اللي بينكر نبوة الخضر حكمه ايه؟ يعني لو واحد قال فينا دلوقتي قال موسى بن عمران مش نبي، يا عم الحق مش مقتنع يا اخي، موسى مش نبي عليه السلام، يبقى حكمه ايه؟ كافر اجماعا، صح؟ ما الايمان؟ ان تؤمن بالله ها وملائكته ها وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر الرسل. طب واحد كفر برسول واحد حكمه ايه؟ كافر. ولكن انا مؤمن بسيدنا محمد، سيدنا محمد حبيبي، بس مش مؤمن بعيسى ابن مريم عليه السلام، ما يبقاش مسلم، يبقى كافر، لان احنا مؤمنين بكل الرسل. السؤال قائم بقى، وما حكم من ينكر نبوة الخضر عليه السلام؟ ها كافر؟ لا مش كافر، مش كافر. ليه؟ طالما انه امر مختلف فيه وهو ظني اجتهادي فان منكر نبوة الخضر لا يكون كافرا، وانما يكون مخالفا لقول جماهير العلماء من السلف والخلف، مش كده ولا ايه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان، الخضر حي ولا ميت؟ الخضر عايش ولا مات؟ مش الصوفية لوحدهم، الصوفية والنووي وابن الصلاح يقولون بحياة الخضر. نبغض أفعال الصوفية التي تخالف الشرع، ونوالي أي مسلم فيما كان فيه على الحق، مش كده؟ فالحقيقة مش الصوفية بس اللي بيقولوا إن الخضر حي، احنا عندنا أمانة علمية ولله الحمد. الإمام النووي يقول لك الخضر حي، ابن الصلاح عمرو بن الصلاح يقول لك الخضر حي. طب عندهم أدلة، طب هو حي ولا ميت؟ صلوا على رسول الله. طبعا المتصوفة يتمسكون جدا، ولو عرفوا ان النووي قال كده هيزقططوا. اهو النووي اهو يتمسكون بان الخضر حي، ويقول لك انا الخضر امبارح عدى على شيخ الطريقة بتاعتنا وقعد معاه شوية وحكى له لقاءه مع سيدنا موسى. والله واحيانا تجد واحد قاعد كده وبعدين مرة واحدة والشارع فاضي، عليكم السلام ورحمة الله، تقول له بتسلم على مين؟ يقول لك اصلك ما بتشوفش الخضر عليه السلام عدى دلوقتي وسلم عليه. طب ما انا ما شفتوش. هو انت زي انا وصلت يا ابني، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني الموت؟ لا، اليقين عندهم ليه معاني تاني. انا وصلت خلاص. غلط. طب اللي قالوا الخضر حي استدلوا بايه؟ رووا روايات لا تصح، منها يروون كلاما والنبي منه بريء، اللي هو أربعة أنبياء أحياء هم أمان لأهل الأرض، اثنان منهم في الأرض واثنان منهم في السماء، أما اللذان منهما في السماء فعيسى وإدريس عليهما السلام، وأما اللذان في الأرض فالخضر وإلياس، والخضر وإلياس يلتقيان في كل عام مرة واحدة في الموسم عند بئر زمزم، يحلق أحدهما رأس الآخر ويشربان شربة واحدة من زمزم يتصبران عليها إلى العام القادم. كل سنة يشربوا مرة واحدة ويحجوا ويحلقوا شعر بعض. هذه الرواية باطلة، وإلا فأين سندها وأين هي؟ رواية تانية يقول لك روى ابن عساكر، شو بقى تاريخ ابن عساكر؟ روى ابن عساكر ايه يا عم؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل وقال لي، وده كان خادم سيدنا النبي سيدنا أنس، يقول: جاء رجل وقال لي: بلغ رسول الله مني السلام، وكله يستغفر لي. فقام إليه النبي وقال: كيف أنت؟ كيف أستغفر لك وفضلك على الأنبياء كفضل رمضان على سائر الشهور؟ طب مين الراجل ده بقى؟ قالوا: وهو الخضر عليه السلام. طب رواية ابن عساكر دي من أوهى الروايات. ده الباطل. ايه كمان؟ قال لك حديث في صحيح البخاري. ها البخاري، البخاري، قول يا عم الحاج. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت عند موت النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة اختلفوا في غسله، أن يجردوه من ثيابه أم لا، فناموا، أرسل الله عليهم النوم. كل صحابي وضع رأسه في صدره وغط في النوم، فسمعوا صوتا يقول: لا تجردوا رسول الله من ثيابه وغسلوه في قميصه وكان هو الخضر على رسول الله. الحديث ده فعلا في البخاري فعلا، بس نهايته ايه؟ وغسلوه في قميصه بس، وكان هو الخضر. دي ايه؟ زيادة ملفقة. ها؟ يقولك جاءت في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كيت وكيت وكيت، صحيح البخاري كتاب كذا صفحة كذا الحديث رقم كذا، يبرجلك بحافظ. تروح تفتح تقلب البخاري من الجلدة للجلدة ما تلاقيش وكان هو الخضر. دي كذب كذب. الخضر يا سادة مات، مات كأي إنسان، له أجل ومات، لكل أجل كتاب. ما الأدلة على أنه مات؟ جماعة الصوفية يقول لك لا ده عايش لحد الوقت. الله. طب ده سيدنا موسى أطول البشر عمرا، حتى أنهم يسمونه آدم الثاني، مش كده؟ يعني عمره كعمر آدم لمن قال أن عمره 1050، في قول قال هذا، أو 950، وده الراجح المشهور، يبقى أقل من سيدنا آدم بخمسين سنة. ولما كانت حياة نوح عليه السلام طولها عجيب ذكرها ربنا في القرآن، 1000 سنة إلا إيه؟ 50. طب الخضر بقى يبقى حياته أعجب، ده ما نعرفش عايش كم 100,000 سنة لحد الوقت. يعني عهد سيدنا موسى دلوقتي قول مثلا كام؟ 10,000 سنة تقريبا، 9,000 سنة. إذا كان هذا أعجب، كان عمره يذكر في القرآن، فعمره أعجب من عمر نوح عليهما السلام. لا لا، طب وإزاي عايش لحد الوقت ده؟ لحد الوقت ما ماتش ولسه مكمل لحد القيامة، إزاي؟ قالوا شرب من عين الحياة. فين عين الحياة دي يا عم؟ قال لك عين ماء على الأرض، من شرب منها لا يموت إلا قرب قيام الساعة. يا ولد احنا كان في زمان حدوته كده يقول لك فلان عنده صحة، تقول له ليه؟ لك شرب من البحر وهو واقف، هو البحر بيقف مش في الفلاحين بيقول لك كده فلان ده صحة. جدك ابو سويلم عايش 90 سنة كان يشيل 100 كيلو بدراع واحد. ياه ازاي يا حاج شرب من البحر وهو واقف؟ هو البحر بيقف. بحر ايه يا عم الحاج ده وهو نايم؟ قال بينام كمان. شرب من البحر وهو نايم، ما هي المعنى واحد يعني وقف عن الجريان. ها ايه الكلام ده؟ كلام فارغ. لا يا حاج، الخضر مات كأي إنسان، وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف. طيب الأدلة على موته إيه؟ ممن ذهب إلى موت الخضر؟ سيدنا البخاري. الخضر مات يا إخوان، مات. وإبراهيم الحرب وابن الجوز وابن كثير وابن حجر العسقلاني، وهو رأي جماهير العلماء من السلف والخلف. والأدلة قالوا نمرة واحد، قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. في إنسان أعز على ربنا من النبي محمد؟ مفيش. مات ولا ما ماتش؟ يبقى هو مخلد إلى الآن عنده 9000 سنة. يقول له وما جعلنا، خد بالك من الآية، لبشر من قبلك الخلد، يعني كل اللي قبليك عاشوا وماتوا. انت فاهم الآية؟ وما جعلنا لبشر من قبلك، مهمة من قبلك دي، كل اللي قبليك جم وماتوا. طب الخضر كان قبل سيدنا محمد، يبقى مات قبل بعثة النبي محمد. ايه كمان؟ قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ليه؟ لتؤمنن به وليه؟ ولتصدقن ولتنصرن. الله، أأقررتم وأخذتم؟ أأقررنا خلاص. طب لو كان الخضر نبي وعاش لحد زمن سيدنا محمد، كان واجب عليه بأمر ربنا يروح ويقف معاه ويؤمن به وينصره. مش ربنا أمر كل نبي بكده، لتؤمنن به ولتنصرنه؟ طب لو كان الخضر عايش كان فين في عهد النبي؟ كان فين؟ سايبه يضرب في غزوة بدر ويصاب؟ هو فين؟ ألا سيبه يطارد في صحاري مكة والمدينة؟ كان فين؟ ولو كان ولي كان يلزمه ذلك أيضا. ولا حديث صحيح يثبت أن الخضر التقى بسيدنا محمد. ليه ما التقاش به؟ لأنه كان في خبر، كان بعماضي مات عليه السلام. صلوا على رسول الله. لم ينقل بحديث واحد صحيح اجتماع الخضر مع رسولنا عليهما السلام. ايه كمان؟ النبي في غزوة بدر قال ايه؟ عبارة مهمة اوي، اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض، لان ما كانش فيه على وجه الارض مؤمنين الا مين؟ 300 هم دول أصحاب النبي محمد بس. طب الخضر كان فيهم؟ كان في المدينة مع الضعاف والعجزة؟ لا. كان في الجيش؟ لا، ما كانش موجود أصلا، كان مات. الخضر مات. 5، قد يدعي بعضهم بأن الخضر كان موجودا مع النبي في كل هذه المواطن، ولكن أحدا من الناس لم يراه. مش جايز كان النبي بس بيشوفه؟ اقول لهم ليه، هو كان من الجن، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ثم هذا الفهم المريض ليحتاج الى دليل يثبته، ولا دليل. ايه كمان؟ ما الحكمة في اختفاء الخضر؟ ولك لا موجود، ده ظهر لعمر بن عبد العزيز ويحكي لك قصة كده في ترجمة سيدنا عمر مكذوبة. وقابل سيدنا أبو بكر وعزاه بعد ما النبي محمد مات، هيسيب النبي يتضرب وجاي يعز فيه؟ ده كلام؟ ده منطق؟ وقابل سيدنا عمر بن الخطاب ودخل على سيدنا عثمان وهو محاصر ويحكي لك قصص كده وتخريفات عجيبة. أنا بسأل، طب هو فين؟ مختفي، يطلع في الوقت المناسب. ألا طب ما الحكمة في اختفائه؟ الحكمة، ما الحكمة في اختفاء الخضر في الكهوف والبراري والجبال والمغاور؟ وهل يليق بنبي كريم أن يفعل هذه التصرفات؟ يا سيدي الخضر لو كان حيا لكان مطالبا بنصر العلم، مش كده ولا ايه؟ طب ما يخرج يعلم الناس، طب ما يخرج يأمر بالمعروف، طب ما يخرج ينهى عن المنكر. لا، مستخبي. ما ده فعل حد عنده شقشقة علم. ايه كمان؟ روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. النبي في آخر حياته صلى مرة العشاء وقال للصحابة: من النهاردة 100 سنة جاية كل حي على وجه الأرض هيكون مات. يبقى الخضر حتى لو كان حي ومستخبي في عهد النبي، يبقى من بعد موت النبي 100 سنة أكيد الخضر إيه؟ مات. ده لو كان عايش. صلوا على رسول الله. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. ده قبل يموت بشهر، يعني ما فيش حد حتى اللي اتولد بعد موت النبي بشهر عمر 100 سنة. إذا كان أدرك من حياة النبي يوم، إذا كان أدرك من حياة النبي جمعة، بعد الكلام ده ما فيش حد هيعيش من الأحياء اللي كانوا موجودين وقت ما النبي قال الكلام ده فوق 100 سنة. صلوا على رسول الله. فالخضر يا سادة مات. الخضر نبي، الخضر مات. الخضر سمي خضر لأنه جلس على فروة فاخضرت. سؤال كمان: كيف التقى موسى عليه السلام بالخضر؟ وإيه سبب اللقاء؟ سبب اللقاء إيه؟ الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وله روايات كثيرة، سأأخذ أطول رواية. اسمع يا سيدي. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال: سلوني سلوني. عالم، وهو اللي بيقول لك اسألني، فرصة، سلوني. قلت، يعني سعيد بن جبير، أي أبا عباس، جعلني الله فداك. يا سلام على الأدب في طرح السؤال. طرح السؤال فن، تقدر تخرج به جواهر وضرر من صدر العالم لو أحسنت إلقاء السؤال. إنما لو أسأت إلقاء السؤال سيخزن عنك علمه، لأنه سيجد أنك لا تستحق. وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ. فاللهم أدبنا بأدب العلم. شوف ابن جبير مؤدب إزاي: أي أبا عباس، جعلني الله فداك، في الكوفة رجل قصاص يقال له نوف البكالي، يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام، ولاد واحد تاني اسمه موسى. فقال ابن عباس: كذب عدو الله كذاب. سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في قومه يذكرهم بأيام الله، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعجب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، لم يقل الله أعلم، صلى على رسول الله. هو ده سبب لقاء سيدنا موسى بالخضر. أم يخطب في الناس، الناس عجبوا من فصاحته. ومش معنى أن سيدنا هارون سيدنا موسى قال أنه أفصح مني لسانه، لأن موسى عليه السلام مش فصيح، في أفصح وفي فصيح. فالناس قالوا: الله، في حد يا نبي الله أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. أوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين. فين مجمع البحرين؟ الله أعلم. إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي رب، كيف لي به؟ دلني عليه. فقيل له: شوف العلامة، احمل حوتا مالحا في مكتل. حوت مالح يعني صاحي ولا ميت؟ ميت، مشوي مدخن ومملح، زي الرنجة كده. خذ حوتا مالحا في مكتل، مكتل يعني مقطف، فحيث تفقد الحوت هو ثم. يعني لما تفقد الحوت هو ده المكان الذي ستلتقي فيه بالخضر. فانطلق معه فتاة وهو يوشع ابن نون، في رأي من قال أن فتاة هو يوشع ابن نون. فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل، وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة، فرقد عليها موسى عليه السلام وفتاه، فاضطرب الحوت في المكتل. سبحان الملك، حوت سمكة كبيرة مملحة، الغدا بتاعهم في الطريق بيأكلوا منه، بيأكلوا منه وهو ميت أصلا متملح، ناموا. فاضطرب الحوت في المكتل، دبت فيه الحياة. وهذا دليل من أدلة البعث. اضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر، قفز في البحر، وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق. سبحان الله، أما ترمي حجر في الترعة أو في البحر يعمل دوائر دوائر دوائر ولا أثر، يعود الماء إلى سيرته الأولى، صح؟ المرة دي بقى الحوت قفز، عمل ثغرة في الماء، أمسك الله الماء، بقى المكان ده فيه ثغرة كده حتى صار قطاق. قل سبحان الله يا أخي، عجيبة. ما هو لسه فارق البحر لسيدنا موسى، ضرب له فيه طريقا يابس، يلع الطاق وزعبان عليك، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم. فكان للحوت سربا، طريق واضح، أي نعم. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا. سيدنا موسى والفتى صحيوا كملوا السفر، فانطلقا بقية اليوم والليلة، ونسى صاحب موسى أن يخبره، نسي يقول له إن الحوت عمل كذا وكذا. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا، هم بيأكلوا من الحوت، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى عليه السلام مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فتذكر الفتى وقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، الله الله، تعال نرجع للصخرة اللي نمت عليه، ليه ترجعنا سفر يوم وليلة ليه؟ قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. ده الحوت عمل حاجات كده عجيبة، أنا مش عارف إزاي نسيت أقول لك لما أنت صحيت من النوم، مش عارف. فارتد على آثارهما إيه؟ قصص، يعني إيه؟ رجعوا من نفس الطريق عشان يرجعوا لنفس الإيه؟ المكان. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، لم يعتب على الفتى لأن هو ده اللي عايزه، أي نعم. فارتد على آثارهما قصصا يقصان الأثر حتى أتي الصخرة فكان الحوت. قال هاهنا وصف لي، إيه اللي توصف لي؟ مكان التقائه بالخضر عليه السلام، هاهنا وصف لي. فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجى مستلقيا على القفا. كل الكلام ده كلام النبي بالحرف الواحد، رواه الإمام البخاري، إلا بعض التعليقات التي أضيفها حتى أبين، ماشي. لقى سيدنا الخضر نايم مستلقي، نايم على ظهره ومسجى، مسجى يعني متغطي بغطاء مغطي كل جسمه، التسجية يعني ما يبانش منك حاجة أبدا من تحت الغطاء، مسجى. فقال له موسى عليه السلام السلام عليكم، الله، إذا السلام عليكم ورحمة الله هي تحية الملائكة وتحية جميع الرسل. سيدنا آدم قال للملائكة عندما نفخت فيه الروح السلام عليكم ورحمة الله، وردوا عليه بتمام السلام، فقال له ربنا هذه تحيتك وتحية أبناؤك من بعدك. ودي سيدنا موسى بيقول لسيدنا الخضر السلام عليكم، ما قالوش مساء الخير، أم الخضر قال له أهلا وسهلا، السلام عليكم، السلام عليكم. فكشف الخضر الثوب عن وجهه وقال عليك السلام، أنى بأرضك السلام، يعني ايه بقى أنى بأرضك سلام؟ لعله يقصد المعنى البعيد، ان السلام العام مش ممكن يشمل الدنيا كلها، لان سنة ربنا الربانية في الكون تدافع الحق مع الايه؟ مع الباطل. السلام الكامل فين؟ في الجنة، وعشان كده من اسماء الجنة ايه؟ دار السلام. الدنيا كرب وغصص ونكد وغم، السلام يعم جزء من الدنيا لكن يعم كل الأرض، إلى أن تقوم الساعة هتلاقي صراعات وتدافع بين الحق والباطل، أي نعم. وأنى بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، الله، يبقى الخضر كان عارف إن في نبي اسمه موسى بعث في بني إسرائيل وهيجي قبله، هذا من أدلة نبوة الخضر. فكما أمر ربنا موسى عليه السلام بأن ينطلق ليتعلم من الخضر على ما يبدو والعلم لله، أن الله أوحى للخضر أن يستقبل موسى بن عمران عليه السلام، ما هو عارفه، قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. سؤال، أيهما أعلم، سيدنا الخضر ولا سيدنا موسى؟ سيدنا موسى ولا سيدنا الخضر؟ ها؟ مين الأعلم؟ من اللي هو أعظم درجة؟ سيدنا موسى طبعا ده رسول، وأكبر درجة للخضر إنه نبي، والرسول أعظم درجة منه النبي، مش كده ولا إيه؟ أعظم درجة منه النبي، وبعدين ده مش رسول عادي، ده من أولي العزم من الخمس العوائل الله. وبعدين ده كليم ربنا يا أخي، عندنا ياشين كده خصوصي بتاعته بس. فكلم الله موسى تكليم، واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة، ده شغلة تانية بقى. ومش معنى أن سيدنا الخضر عرف ثلاثة مسائل غابت عن سيدنا موسى أنه أعلم من سيدنا موسى في كل حاجة. أيهما أعلم؟ سيدنا موسى عنده علوم يجهلها الخضر، وسيدنا الخضر عنده علم يجهل سيدنا موسى. أيهما أعلم؟ النبي محمد بيجاوبه في نفس الحديث، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال الخضر إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلم، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلم. برضو كلام الخضر هنا دليل على انه نبي، قولوا انا عندي علم من اللي علمهوني ربنا، ربنا، يبقى انا عندي علم انت ما تعرفوش، وانت عندك علم انا ما اعرفوش، بس اللي اعلى فيهما درجة سيدنا مين؟ موسى عليه السلام بلا كلام. الا ان الصوفية قولك لا، الخضر والي، والي، وشوف بقى الولي علم النبي ازاي، شوف سيدنا موسى، شوف بقى ابن ياشينه بجلالة قدره اتعلم من ولي، يبقى الولي اعظم من النبي، واحنا علماء الباطن وانتو علماء الظاهر، واحنا علماء الحقيقة وانتو علماء الشريعة، واحنا بتوع العلم اللدني، ويفهموا اللدني دي فهم عجيب الشكل. صلوا على رسول الله. لا، سيدنا موسى اعظم درجه. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. ليه؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر، خبرا، أشياء أنت ما تعرفهاش، عجيبة شرعك ينكرها، لن تصبر عليها. قال شيء أمرت به أن أفعله، إذا رأيته لم تصبر، إذا رأيته لم تصبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال نعم. انطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، بحر ايه؟ الله اعلم. ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلماهم ان يحملوهما. انا قائد السفينة، احملني معك واحمل ضيفي معك. فعرفوا الخضر، يبدو أنه كان معروف في هذا المكان، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، بغير نول يعني إيه؟ بغير أجر، كرامة للخضر يكرم ضيفه كمان. أي نعم. بينما هما على السفينة إذ جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر لموسى عليهما السلام: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. يعني العلم اللي عندي وعندك بالنسبة لعلم ربنا لو إسناه كقطرة أخذها العصفور بمنقاره من هذا البحر الضحل المحيط. يبقى وقل ربي زدني علما. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. سيدنا موسى احتج، ناس مساكين، أصحاب السفينة مساكين وركبونا مجانا، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أخرقتها لتغرق أهلها، ما هذا الذي تفعل؟ لقد جئت شيئا إمرا فظيعا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. اعتذر بلطف وبأدب ثم خرج من السفينة. فبينما هما يمشيان على الساحل إذ غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده وقتله. فخطف الواد، الرواية تقول لك ضربه بحجر، والرواية تقول لك قلع دماغه اللي معايا دي. فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه. عارف لما العيال زمان كانت بتصطاد العصافير يخلعها كده يقول لك ما هو بسم الله الله أكبر، طبعا دي ميتة لا تؤكل، إنما ده بحث. الخضر عمل كده، قلعه، قلع دماغ الولد بيده. ده قوي جدا بقى، ده عنده قوة اهو، ما شاء الله. فقتله. فذعر موسى عليه السلام، ذعر، وقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هذه أشد من الأولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى: لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، يعني حياء، فقال: إن سألت عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر. النبي يقول: يا رحمة ربنا على أخونا موسى، استعجل ليه؟ ما كان اعتذر زي أول مرة، هو ركبته ذمامة الحياء، استحي. قال له: خلاص آخر مرة، لو نسيت الشرط ابقى أنت فارقني وتبقى قد أعذرت. قال له: طيب. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية لئام فطاف في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. حيطها تقع فأقامه. طب ما تقع إن شاء الله، تقع على رأبيهم، ده قرية لئيمة بخيلة لا تعرف حق الضيف ولا حق عابر السبيل، حتى شربة المية استخسروها فينا. طلبنا منهم الطعام، قالوا: ولا كسرة خبز. تهد حيطة وتبنيها ببلاش؟ إيه اللي عملته ده؟ لو شئت لاتخذت عليه أجر. قال له: هذا فراق بيني وبينه. وأخذ بثوبه وقال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. هناك قال إيه؟ قل له لن تستطيع، لن تستطيع. هنا قال إيه؟ تستطيع. هنقف مع هذه اللطائف التفسيرية إن شاء الله. صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم، يعني أمامهم، وراءهم هنا معناها أمامهم ملك يأخذه، قل سفينة إيه؟ غصبة. فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منحرفة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطف عليه، فلو أنه أدرك، يعني بلغ، أرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. القصة في القرآن هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فصلها بهذا التفصيل الذي ذكرناه حرفيا آنفا. أما العبر والفوائد، أهم فائدة في لقاء سيدنا موسى بالخضر عليه السلام إنه الرحلة في طلب العلم عزيزة وأجرها عالي. ها هو موسى بن عمران عليه وعلى نبينا السلام نسي كل النياشين التي أكرمه الله بها من كونه اصطفاه بالرسالة وكلمه وهو صنعة خاصة وألقى عليه المحبة منه، ترك كل هذه النياشين وانطلق في رحلة عظيمة متعبة. هو الذي قال أنه وجد منها نصبا نصبا، سفر أيام بليالي من أجل أن يتعلم مسائل ما زادت على الثلاثة مسائل. يبقى الرحلة في طلب العلم، الآن مع الأسف الناس يقصرون في طلب العلم. العلماء يأتون إلى المساجد وقد تجد رجل جار للمسجد لا يتحرك خطوات لطلب العلم. الرحلة في طلب العلم، لا نقول لك ارحل الآن إلى فلان أو علان، لكن تحرك خطوات عدة أمتار للمسجد واسمع دعوة الخير. الصحابة كان الواحد منهم أحيانا والله العظيم يسافر من المدينة إلى مصر أو إلى العراق أو إلى اليمن لطلب حديث واحد، حديث واحد. يبقى الرحلة في طلب العلم. الفائدة الثانية، التواضع لمن أراد أن يتعلم. سيدنا موسى لما التقى بسيدنا الخضر قال له هل أتبعك؟ أتبعك، أبقى تابع، أخدمك على أن تعلمني، أبقى خدامك وتعلمني. تواضع وتوقير الشيخ. الشافعي يقول ما كنت أجرؤ أن أصفح الورق بين يدي الإمام مالك هيبة منه. التوقير، هل أتبعك على أن تعلمني؟ تواضع من سيدنا موسى عليه السلام وأدب جم مع أستاذه في هذه المسائل. هل أتبعك؟ النهاردة تلاقي طويل بعلم ويقطع في هذا وفي هذا وفي هذا. رجل ربما والله العظيم لا يحسن قراءة الفاتحة ويقع في هذا وفي هذا وفي هذا. سبحان الله العظيم، هل أتبعك؟ الفائدة الثالثة، إن للأستاذ أن يجفو على التلميذ أحيانا إن كان هذا في مصلحة التلميذ. انظر إلى رد الخضر عليه السلام على سيدنا موسى، بقول له تسمح لي أتابع وتعلم منك؟ قال له إنك لن تستطيع. معي يا صبر، يعني ما تنفعش، يعني ما تنفعش. شوف الكلمة الشديدة للشيخ، أن يجفو على طالب العلم لمصلحة طالب العلم. هشام بن عمار شيخ البخاري راح يتعلم من الإمام مالك، قال يا إمام علمني حديث النبي. قال ليس الآن. قال بل الآن يا إمام. قال ليس الآن بل الآن يا إمام. قال أيها الخادم خذ واضربه بالعصا 17 مرة، فلكه 17 مرة. ليه جت 17؟ ما عرفش، هو الرواية كده. ضربه، الله. وبعدين أخذ يبكي، وكان صبي صغير هشام بن عمار، وقال يا إمام أبي باع الدار وأعطاني النفقة وقال ارحل من البلد إلى مدينة النبي محمد واطلب علم النبي وأنت تضربني؟ والله لا أحلك أمام الله في الآخرة. سيدنا مالك اهتز قال سامحني. قال أبدا حتى تحفظني من أحاديث النبي. قال كم حديث تريد؟ قال بكل عصا حديث. عد بقى. حفظوا 17 حديث. فقال هشام بن عمار يا إمام زد ضربا وزد حديثا. 5 كده جفى عليه. محمد الأعمش قلنا كان رابط على باب بيتهم كلب فيجي بقى يخش له 5-6 اللي يغفلوا الكلب اللي يرموا الكلب حتة لحمة اللي يعرف يجري ويعدي واللي يحاول ويتهبش انت ونصيبك. خش له 5-6-10 يحفظهم. مرة لقى البيت مليان بطلبة العلم. قال الله الله اللي حصل؟ قالوا لقد مات الكلب. قال مات الذي كان يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر؟ ما هو ده اللي كان بيدخل طالب العلم الحقيقي اللي عايز اللي بيتعب ويصبر. فيجوز للشيخ أن يجفو أحيانا على التلميذ ليعلمه. وبعدين اعتذار سيدنا موسى كل مرة للخضر بأنه نسي. لا تؤاخذني بما نسيت. هذه فيها فائدة أن الرسل ينسون كما ننسى. وده ما يقدحش في عصمة الرسل. بعض طلبة العلم الطيبين يقول لك النبي لما سهي في الصلاة ده هو منسيش، ده هو تعمد يعمل إنه ناسي عشان يعلمهم أحكام السهو. فما تبقى الصلاة بطل. هو أنا لو جيت أصلي العشاء وصليتها 3 ركعات عمدا عشان أعلمكم بعدك تبقى صلاتي بطل. لأن المتعمد الزيادة في الصلاة أو التقصير فيها كالذي الصلاة باطلة باطلة. لا منسيش، لا قصدي ما تعمدش. لك لا هو نسي، لا نسي نسي. وهو قال كده لما صلى العصر 2 ركعة والصحابة هابوا انهم يكلموه لحد ما أمله ذو اليدين وقال له الله أكثرت الصلاة أم قد نسيت؟ فقال له لا ما نسيتش. قال لهم ايه؟ قال إني بشر أنسى كما تنسون. النبي قال كده إني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيته فذكرون. بعض طلبة العلم برضه تقول له كده نسيت يا شيخ، كذا نسيت يا شيخ نسيت. هو عيبته نسيت؟ يعني انت نبي؟ سيدنا موسى قال لي الخضر لا تؤاخذني بما نسيت. وسيدنا النبي قال اني بشر انسى كما تنسى. ايه المشكلة؟ وسيدنا ادم ربنا قال عنه في القرآن فنسي ولم نجد له عزما. هذا لا يقدح ابدا في نسيان الانسان. فائدة الرابعة إنكار سيدنا موسى كل مرة على سيدنا الخضر شيء مش عليه بل شيء له. ده لو ما أنكرش إحنا ننكر عليه، لأن كل الأفعال التي فعلها سيدنا الخضر كل الأفعال دي منكرة في شريعة سيدنا موسى. والأنبياء لا يسكتون على باطل. يقتل عيل كده بدون داعي؟ سفينة يخرقها بدون داعي؟ يبقى انكروا عليه، لأن الأنبياء ينكرون المنكر ولا يسكتون على باطل. وكل ما فعله الخضر باطل في شريعة سيدنا موسى عليه السلام. ايه كمان؟ قال له أخرقتها لتغرق أهلها. اللام مش لام التعليل، اللام لام العاقبة. إن لما تخرق السفينة سيترتب على هذا إنه ايه؟ أن السفينة سوف تغرق. طب والتعليل كان ايه؟ قال له ان اما السفينه فكانت لمساكين. الله، ناس عندهم سفينه باخره وايه؟ مساكين. من هو المسكين؟ اللي عنده بس مش مكفيه. يعني كل الموظفين الشرفاء اللي ملهمش دخل تاني مساكين، ايه بياخد له 500 جنيه حتى وعنده 6 عيال، ها يستحقوا زكاة وصدقة. انا لا ابالغ، مسكين، بس انا ابحث عن المعدوم الاول، الفقير. يبقى الفقير هو المعدوم، المسكين اللي هو بلغتكم بتقولوا عنده بس اللي جاي على قد اللي ايه اللي، والدليل هذا. واما السفينه فكانت لمساكين، فتجي لنا حاله بقى، حاله محتاجه، نقلب في الورق، الله ده عندها بيت ملك، عندها بيت ملك مش هنديها، ما تشوفها بتاخد كام، عندها بيت 7 ادوار، في 7 شقق، كل شقه اجرها 2.5 جنيه و5 جنيه، صح؟ مسكين ولا مش مسكين؟ والله العظيم مسكين. اهو، واما السفينه ولا البيت؟ واما السفينه فكانت لمساكين، اي نعم. فائده اخرى نفهم من تصرف الخضر ان الملك ما كانش بيسرق الا السفينه الصالحه، وده فعل عجيب، اذ ان الملك مامور ان يحافظ على اموال الناس لا ياكلها وينهبها، فده عجيب قوي الراجل ده، عجيب، اي نعم. فإذا كمان عندما نتعرض لضررين ندفع الضرر الأكبر بالضرر الأخف، هو ده اللي عمله سيدنا الخضر، خرقها، عيبها، أصابها بالضرر، بس ليه؟ إنها تتسرق، لو ما عملش كده يبقى دفع ضرر بضرر. فواحد متعرض لضررين، الحل إيه؟ يدفع الضرر العظيم بالضرر الخفي. ربنا يعافيني وإياك وكل المسلمين، واحد ربنا ابتلاه بسرطان في ايديه، يروح للدكتور يقول له علاجك البتر، هقطع لك دراعك، قطع الذراع ضرر ولا مش ضرر؟ ضرر. يقطع له دراعه، الراجل يفوق من البنج يحسس كده ما يلاقيش دراعه، يقول فين الدكتور؟ يجيله يقول له الله يبارك لك، قطعية 100 100، ربنا يكرمك، يا عملت فيا جميل، الله يبارك لك. يا عم الحاج انت مجنون، تقطع ايديك؟ ايوه، عشان ما موتش. يبقى دفع الضرر الاكبر بالضرر ايه؟ الخفي. سيدنا الخضر عمل كده، صلوا على رسول الله. فاذا كمان عند فساد الملوك لا ينقذ الناس إلا المصلحين من الدعاء، فهم الأمل والمنقذ بعد الله عز وجل. مش الخضر أنقذ سفينة الفقراء وكان الملك بيسرق السفن؟ أي نعم. فائدة أخرى في قتل الخضر عليه السلام للغلام، قتله ليه؟ طبع يوم طبع كافرا، ولو كان كبر كان هيرهق الأب والأم طغيانا وكفرا. في أب يا أخوانا على وجه الأرض يحب أن ابنه يبقى كافر أو فاجر؟ لا سيما لما يكون الأب ده صالح. كل أب صالح بيتمنى أن يكون الولد أصلح منه، مش كده؟ يبقى لما يكبر كده ويبقى فاجر الأب الصالح يتعذب. الفايدة هنا أن ممكن يبقى إنسان صالح جدا ويبتلى بولد فاجر جدا، وهذا لا يقدح في الوالد. سيدنا موسى كان ابنه كافر وزوجته كافرة، سيدنا لوط كانت مراته كافرة، الغلام ده أبوه وأمه على الصلاح وهو إيه؟ طبع كافرا. ده ما يقدحش فيه، ما جيش بقى أوعظك وعلمك تقول روح علم نفسك اجري، ابنك كافر وجاي تقول لي قال الله، يا راجل أقول لك الله، هو أحسن من سيدنا نوح؟ إنك لا تهدي من أحببت. فإذا هنا لما سيدنا الخضر خرق السفينة، سيدنا موسى قال له لقد جئت شيئا إيه؟ إيه؟ إمرا. ولما قتل الغلام قال له لقد جئت شيئا إيه؟ نكرا. إمرا يعني إيه؟ يعني منكر برضه، فظيع، ونكرا أمر مستنكر. طب أيهما أشد في التعبير، إمرة ولا نكرة؟ لا نكرة. لأنه قالها عندما فعل بلية أعظم من الأولى، خرق سفينة ولا ذبح عيل، يبقى نكرة أشد. طب هناك فارق بين كلمة نكرة ومنكرة؟ قال أهل العلم نعم، النكر هو ما يظنه الناس باطلا يستحق الإنكار، بينما هو حق وصواب في ميزان الشرع، ظاهر أنه باطل لكن في ميزان الشرع إيه؟ صحيح. إنما المنكر هو المرفوض والباطل والخطأ بميزان إيه؟ الشرع، مش بميزانك. أصل ميزان الناس خرب دلوقتي، ولك فلان جيت أقدم لبنتي وولد ما شاء الله كويس جدا مستقيم، ولد مستقيم، تقول له ازاي؟ من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. طب بيصلي؟ لا، بس مستقيم الصراحة، من البيت هو ده مستقيم. اوزنوها بميزان الشرع. المنكر يعني المنكر في الشرع، النكر هو الشيء اللي ظاهره باطل لكن في الحقيقة بميزان الشرع ايه؟ حق. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هناك ما قالوش لك، أول مرة قال له ألم أقل إنك، هنا قال ألم أقل إيه؟ لك. زودها ليه؟ للتأكيد، مش أنا قلت لك؟ قلت لك أنت، لك أنت، تنسيت ولا إيه؟ ألم أقل لك من شوية يعني، من يوم، فللتأكيد، الزيادة هنا للتأكيد. سيدنا موسى شعر بالحياء، والحياء من الإيمان، والحياء خير كله، فاعتذر وقال قد بلغت من لدني عذرا. صلوا على رسول الله، حياء خير كله. انطلق معه، وكان الذي كان من بناء الجدار. الفايدة هنا، أيهما أفضل، إنك ترزق بولد فاسد فاجر ولا يبقى عدمه أحسن؟ الله، يبقى ربنا أحيانا بيكون حرمان الإنسان من الولد نعمة من الله ومنة من الله عليه. أيهما أفضل لك، ترزق بولد فاجر يرهقك طغيانا وكفرة، ولا تعدمه أفضل وربنا يخلف عليك في الآخرة؟ ولذلك ربنا قال إيه؟ يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء، كمل لي بقى، ويجعل ايه؟ قال كأنه يضعها في وسط الهبة، في نفس الآية. الآية دي ربنا بيمتن بها على البشر. ما هو لو ودوا فاجر يبقى عدمه أحسن، عدمه أحسن. قتله القدر من أجل ذلك، وانطلق، وكان بناء الجدار استطعم أهل القرية، قرية بخيلة بشكل، لا تعرف حق الضيافة ولا حق عابر السبيل، طلب الطعام من أهل القرية، بيطلبوا الأكل. الله، اتنين من الأنبياء بيتسولوا بيطلبوا الصدقة؟ لا، مش صدقة، لأن النبي قال إنما هي الصدقة وإنما الصدقات أوساخ الناس، ما يحل لأي نبي أن يأكل من الصدقة، مش كده؟ تقول لي إزاي أما سيدنا موسى وسيدنا الخضر استطعما أهل قرية فأبوا؟ هو ده صدقة؟ ده طلب حقا واجبا. حق الضيافة واجب، حق الضيافة واجب، والضيافة كم يوم؟ وما زاد على 3 أيام فهو صدقة. مش ده كلام النبي؟ سافرت البلد، ولا واحد جاي لك من البلد جايب بقى رغيفين عيش مأدي دين، واتنين كيلو جبنة قريش، وفرختين عندهم أنيميا، وجايب لك زيارة، يا مرحبتين، يجي يقعد عندك بقى، أول يوم حقه واجب، تاني يوم حقه، ثالث يوم حقه، قاعد لابد لك في البيت رابع يوم، بياكل صدقة، صدقة، صدقة. يبقى أنت ما تزودش عن 3 أيام، ما أنت معطل الراجل عن مصالحه، راجل ملتزم وزوجته منتقبة، وانت اخوه ولا ابن عمه ولا عمه ولا خاله، حبسه جنبك ما يقدرش يمشي ويسيبك في البيت. فاتقوا الله في الناس. من الطرائف اللي ذكرناها زمان ان ضيف ثقيل جدا نزل على احد الاقارب ثلاث ايام عدوا وهو قاعد، خمس ايام وهو ما بيتلحلحش، عشر ايام وهو لابت في البيت احتلال. يعني اقص جيب له يطه وتقول له الجلاء التام او الموت الزؤام. فالزوجه قالت لزوجها طب وبعدين؟ عندي حيله. قال لها طيب اشتغل. الصبح اصطنعت انها في مشاجره مع الزوج، خناقه، خلوا مع بعض يزعقوا. فجاء الضيف، ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ فقال الزوج للضيف: اقسمت عليك بالذي سيبارك لك في سفرك من عندنا غدا ان تحكم بيننا. قال: لا، والذي سيبارك لي في مقامي عندكم شهر لن اتدخل بينكما. ده ايه ده؟ ده بلاء. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل قريه بخيله، حتى الحق الواجب لا، اعوذ بالله. ومع ذلك سيدنا الخضر بدون ما يطلب منه حد وجد الجدار اوشك على الانقضاض للانهدام فاقامه. اقام الخضر الجدار دون ان يطلب منه احد ذلك، ودون ان يتفق مع احد على اجره. وهذا يوحي بان المسلم راغب في فعل الخير في اهله وفي غير ايه اهله. بس الحقيقه هو ما عملش الجدار عشان سواد عينيهم، هو عمله عشان ايه؟ غلامين، يتيمين تحت الجدار، ده كنز. وفي هذا فائده على جواز الادخار. ابوهم كان بيخبي الفلوس، بيدخر، يخرج الزكاه لانه صالح، يبقى اكيد كان بيخرج الزكاه وبيدخر. الكنز يعني الضم والجمع، فعنده ذهب سبايك في الارض. يبقى الادخار جائز بشرط ان تخرج حق الله في ماله، مش كده؟ وبعدين هدم الجدار وبناه. ليه؟ وكان ابوهما صالحا. يا سلام، من الذي اعلم الخضر بان الجدار تحته كنز؟ يبقى هو نبيه، يبقى هو نبي. اي نعم، من الذي يعلم الخضر بان الغلامين دول هيبلغوا الاشد وهياخدوا الكنز؟ مين اللي قال له؟ ربنا برضه، يبقى هو نبي. وربنا حفظ الاطفال اليتامى وسخر في خدمتهم رسول من الأكابر ونبي أتى بعجائب. اشتغلوا بدون أجر في خدمة عيلين يتامى. يا سلام، عشان ايه ده بقى كله؟ وكان أبوهما صالح. هو ده الضمان الاجتماعي في القرآن، هو ده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تجد نتيجة الآية دي في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. عايز عيالك ربنا يحفظهم؟ أيوة، اتق الله، قل القول السديد، كن من أهل الصلاح. أي نعم، برضو فائدة أخرى. سيدنا موسى مرة يقول: فأردت أن أعيبه، مش كده؟ ومرة يقول: فأردنا، لما قتل الغلام. ومرة يقول في بناء الجدار: فأراد ربك، صح؟ أردت، أردنا، أراد ربك. ليه قال كده؟ أردت لما ذكر العيب، صح؟ فأردت أن أعيبها. من الأدب أن تنسب كل خير لله وتنسب الشر لنفسك أو الشيطان، مع أن خالق الخير والشر من؟ الله. لكن لو دققت النظر في الشر الذي خلقه الله لرأيت من ورائه حكمة كلها خير، مش كده؟ تشوف الأدب مع ربنا. فأردت أن أعيبها، طالما حاجة وحشة يبقى أنا، أنا زي ما غلام سيدنا موسى قال: وما أنسانيه إلا الشيطان. مع ان النسيان رفع علم من القلب، ولا يقدر على هذا الا الله، بس الادب مع ربنا. زي قول ايوب عليه السلام: اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. زي قول سيدنا ابراهيم: واذا مرضت فهو نسب المرض لنفسه والشفاء لربه. الادب، ادب النبوه. فاردت ان اعيبه. كل ما كان سيدنا موسى يسأل يقول له إنك لن تستطيع لن تستطيع لن تستطيع، بعد ما أول وفصل له الغامض قال له ذلك تأويل ما لم إيه تستع، ما إيش تستطيع. ليه تستطيع الأول؟ لأن الأمر شكله ثقيل على نفسية سيدنا موسى، لقد جئت شيئا نكرا إمرا، مسألة ثقيلة على نفسه، فالتاء تثقل الكلمة. دلوقتي سيدنا موسى فهم الغامض وعرف ده ان ده بأمر ربنا ووحي ربنا، الثقل النفسي حصل له ايه؟ انزاح راح، فحذفت التاء تخفيفا، ذلك تأويل ما لم ايه سورة الكهف برضو، فما استطاعوا ها فما استطاعوا ان يظهروه، وما استطاعوا له ايه هناك فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له على في النقب بالحفر قال استطاعوا، لان الحفر ساق عمل يفحت ويضرب ويكسر في مشقة، ثم التاء تثقل الكلمة، انما الصعود عايز خفة، يبقى استطاعوا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الفوائد من لقاء القدر عليه السلام مع سيدنا موسى عليه السلام. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن يجعله لنا لا علينا. وإلى هذا الحد. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.